أبني بخلاصك، لأرى خير مختاريك عشان أشوف الخير والمكافأة العظيمة اللي انت أعبدتها للي انت اخترتهم واللي دعي اسمك يا رب عليهم، عشان أرى هذه المكافأة لألا أخيب ويضيع مني كل شيء. لكن لما أبقى أنا عهدتك يا رب وتتعهدني انت بخلاصك وتنظر لي باستمرار برضاك، سوف أرى بل أنال هذا الخير وهذه المكافأة اللي انت عدتها لمختاريك، لأفرح بفرح أمتك ولأفتخر مع ميراثك. مش بس أخذ الجايزة أو أخذ الخير أو المكافأة، لكن كمان أفرح فرح شعبك وفرح اللي ورثوك. أفتخر مع ميراثك إن أنا ليا ميراث يا رب فيك. هنا تسبيح لمراحم ربنا ولنسول أنات ربنا، لكن في نفس الوقت لجوء ولجوء بشدة إلى الله لكي ما يتعهد الإنسان. أخطأنا مع أباءنا وأسأنا وأذنبنا، اعتراف بالخطية بتقصيرات الإنسان وبجحوده بتذمره وبتعديه، وإننا مستحق التأديب. عشان كده كل ما أشوف نفسي إننا مستحق تأديب الله ومستحق العقاب ومستحق الدينونة، اهرب من هذه الدينونة وقول للربنا أخطأ، وقول للربنا تعهدني بخلاصك. شقين، اعترف بالغلط، قول له أخطأت وأسأت وأذنبت. والشق الثاني، إذا كنت أنا فعلا يا رب أخطأت وأذنبت لكن ما قدميش حاجة تصلحني غير إنك تتعهدني بخلاصك، غير انك تصلحني، مش بس تغفر لي لكن كمان تصلح الغلط اللي موجود فيا. بصلي برضاك وتعهدني بخلاصك. عشان كده ده المهرب اللي لينا عند الله باستمرار. اذا كنا موضوعون تحت الدينونة فان احنا نعترف بخطيتنا ونقول للربنا اخطأنا واذنبنا واسأنا، ده مش احنا وبس، ده ابا عن جد. وثانيا تعهدنا يا رب بخلاصك واذكرنا برضاك. اخطأنا مع اباءنا، اسأنا واذنبنا. اباؤنا في مصر لم يفهموا عجائبك، لم يذكروا كثرة مراحمك. كلمتين صعبين جدا في حياة الناس، لم يفهموا ولم يذكروا. مشكلتنا باستمرار في الطريق الروحي ان احنا مش فاهمين ربنا بيعمل معانا ايه. مش فاهمين يعني مش مقدرين اللي ربنا بيعمله معانا. زي ما شعب اسرائيل ما فهمش، وما فهمش مش لانه غبي، ما فهمش لانه قلبه مقفول قافي، ما فهمش يعني ايه ربنا يطلعهم من ذل الطين واللبن والعبودية والسخرة والموت اللي كانوا بيعينوه في مصر ويطلعهم لأرض الحرية ولأرض الموعد. كل اللي كانوا فاهمينه عايزين البصل والكرات والبطيخ والسمك، ما فهموش عمل ربنا معاهم. وحتى الأمور اللي فهموها وسبحوا ربنا عليها لم يذكروها، نسيوها. أخشى ان دي تكون قصة حياتي، ان انا لا فاهم ربنا بيعمل معايا ايه، ربنا عمل معايا ايه من فداء ومن حب ومن تطهير ومن تقديس، مش فاهم الاعمال دي ومش مقدرها. وحتى الاعمال اللي ربنا عملها لي من نجاح ومن عطية ومن تخليص في مواقف معينة ما بقتش اذكرها، او من كتر ما ربنا عملها بقت حاجات اعتيادية عندي، ما هياش حاجات جديدة، ما هو طول عمره بيعمل كده. لم يذكروا كثرة مراحمك فتمردوا عند البحر. وكان تاريخ شعب اسرائيل كله سلسلة من التمردات، مش عاجبهم حاجة، زي ما سلسلة حياتنا كلها عبارة عن مسلسل من التمرد يوم ورا يوم، لا عجبني نفسي ولا عجبني المجتمع اللي انا فيه ولا الكنيسه ولا البيت ولا الاسره ولا احوالي ولا شغلي، ولا عجبني اي حاجه خالص ولا حتى ربنا. يوم ما بتحصل شويه تصرفات او شويه امور ما هياش على مزاجي، حتى ربنا ما بيعجبنيش. فتمردوا عند البحر، عند بحر سوف، لكن بالرغم من هذا التمرد خلصهم من اجل اسمه. عشان كده هو يستحق التسبيح والتمجيد لاجل طول مراحمه. خلصه من اجل اسمه لانه اسمه دعي على هذا الشعب، فربنا طول باله عليه ليعرف جبروته، عشان تتعرف قوته. قوته مش بس في اعماله العظيمة او الخارقة للطبيعة، لكن قوته في احتمال هذا الشعب، قوته في طول اناته، قوته في مراحمه، قوته في احتماله لكل عناد وتذمر وأساوة قلب. انتهر بحر صوف فيبس، مجرد ذجرة للبحر الأحمر فنشف، وصيرهم في اللجج كالبرية، مشاهم في لجج المية كأنهم ماشيين على الأرض، غير طبيعة الخليقة من أجلهم، وخلصهم من يد المضغب وفداهم من يد العدو. اذا كان ده اللي عمله ربنا مع شعب اسرائيل، انه خلصهم من يد المبغض وفداهم من يد العدو، فهو هو نفس العمل اللي بيعمله معايا، بيخلصني من يد كل من يبغضني. اطمن، عشان كده دي آية مفرحة جدا للنفس البشرية، ان الله يخلصك من يد كل من يبغضك، لان هو احبك فلا يستطيع احد ان يبغضك. وفداهم من يد العدو، هو اشتراك بدمه، انت مزدي، عشان كده العدو ملوش حاجة عندك. غطت المياه مضايقيهم، المية والبحر اللي كان سبب نجاه وخلاص ليهم، هو صار سبب لهلاك الذين ابغضوهم، لهلاك اعدائهم. فالمياه غطت مضايقيهم، واحد منهم لم يبقى. آية جميلة ايضا ووعد جميل، واحد منهم لم يبقى. مفيش حد من اللي بيبغضوك هيستمر، واحد منهم لم يبقى. اذا انت دخلت في مسيحك واحتميت فيه، فامنوا بكلامه وغنوا بتسبيحه. طلعت مريم اخت هارون بالدف في يديها وسبحت مع كل النسوة ومع كل شعب اسرائيل، وقالوا الفرس وراكبه ترحما في البحر الاحمر، سبحوه لانه بالمجد قد تمجد. صدقوا وسبحوا. ولكن للأسف زي ما بيحصل في حياتنا كثيرة، انه ايمان وقتي وتسبيح وقتي، ايمان انفعالي وتسبيح انفعالي، ما هوش ايمان حقيقي دائم في كل حين. فوقت كثيرة يبقى الواحد متحمس ومنفعل، ممكن يبقى مقتنع بربنا وبيصبح ربنا، وممكن يكون بيرنم له ترنمتين وبيصلي له صلوتين كويس، لكن مش ده نهاية المطاف. المهم انك تثبت فيه، انه ما يكونش شيء وقتي. لكن للأسف حياتنا الروحية عبارة عن ومضات وقتية فقط من الإيمان والتسبيح، لكن مش هو ده الأساس الدايم بتاعنا. عشان كده مهم جدا للإنسان انه يقول للربنا لا بقى يا رب، كفاية ومضاد دهيت، لكن ثبتني بقى فيك، خلي ايماني دايم في شخصك، وخلي تسبيحي لشخصك دايم وثابت على طول في كل حين وفي كل زمان وفي كل ظرف وفي كل حال من الاحوال. اسرعوا فنسوا اعماله، مقارنة صعبة جدا ما بين التسبيح اللي لسه فرحانين بربنا وما بين الصرع في نسيان عمل الله. ما هي الا يومين ثلاثة وكان التذمر مولع في كل شعب اسرائيل، عطشانين جعانين، ايه الارض اللي انتوا جايبيننا فيها دي؟ سلسلة من التذمرات. لم ينتظروا مشورته، وحطوا برواز كبير حوالين الحتة دهية. سرعة الانسان في النسيان والتمرد نتيجة عدم انتظار الانسان لمشورته. فما تستنوا تشوفوا ربنا هيقول لكم ايه، لكن الانسان مش قادر يستنى، مش عايز يستنى ربنا هيقول له ايه، مشغول شايل الهم، هاكل ايه واشرب ايه واتجوز مين واعمل ايه واسوي ايه وربنا نسيني ليه. طب ما تستنى مشورته. لكن عدم انتظارنا لمشورة الله وتسرعنا يؤدي الى النسيان، والنسيان يؤدي الى التمرد. برغم ان الشعب كان اختبر فعلا وعلى المستوى المادي المحسوس اختبر عمل ربنا وعظمة ربنا، ما بقالوش يومين. عشان كده في بعض الاحيان الناس تيجي تقول ربنا ما عملش معايا حاجة. لا، مش ممكن ربنا ما عملش معايا حاجة، ربنا بيعمل معايا، لكن لاني انا متسرع وسريع النسيان بتناسى، لاني مش عايز انتظر مشورته، مش عايز استنى هو هيقول لي ايه او هيعلن لي ايه. عشان كده بتمرد وبتذمر على الله وبشك في الله. بل اشتهوا شهوة في البرية، جربوا الله في القفر. كان كل اهتمامهم المشغولين بيه هناكل ايه وهنشرب ايه، هيجيبوا لنا اكل منين في البرية، هيجيبوا لنا مية منين من البرية. اهتمامهم الشديد بما يشبه احتياجاتهم المادية كان مسيطر على عقولهم. سد احتياجاتهم الجسدية الوقتية شل كل تفكير فيهم، ده كان كل اللي مستحوذ عليهم، هنعمل ايه. لكن محدش منهم فكر يسأل ربنا ويقول طب ايه يا رب مشورتك في امورنا، سواء الامور الجسدية او الامور الروحية. كان كل اللي بيشغلهم هم عايزين ايه، عمرهم ما فكروا طب انت يا رب عايز منا ايه، حطتنا في هذا الوضع ليه. ما فكروش ابدا يسألوا ربنا على انت يا رب عايز ايه، كل اللي بيفكروا فيه احنا عايزين ايه وازاي هنسد اللي احنا عايزينه. مش هي دي مشكلتي ومشكلتك؟ ان احنا طول عمرنا بنفكر احنا عايزين ايه، هناكل ايه ونشرب ايه ونسكن فين ونتجوز مين ونعمل ايه ونربي العيال ازاي، لكن عمر ما حد فينا فكر طب انت يا رب عايز منا ايه، ايه مشورتك تجاهنا. عشان كده بنبص لربنا باستمرار كأن ربنا دخيل ما بيديش، او ربنا ما بيدبرش، او ربنا احنا مش على باله. بل اشتهوا شهوة في البرية وجربوا الله في القفر. المشكلة مش في انهم اكلوا او طلبوا الاكل، لان اكيد ربنا كان هيأكلهم، لكن المشكلة كانت في ايه، انهم اكلوا بشهوة. ربنا لما نزل لهم السلوى، طب ما انت يا رب اللي مديهم السلوى وانت اللي بعت لهم الطيور دهية، فيقول بعد ما ربنا اداهم المن والسلوى ده ربهم والوباء انتشر فيهم، طب بتضربهم ليه يا رب، مش انت اللي مديهم الاكل؟ يقول لانهم اكلوا بايه، بشهوة. بشهوة يعني ما فيش ثقة في ربنا، خد كتير قبل ما يخلص. فوات كتيرة الانسان بيلجأ لهذا الاسلوب، انه عايز حاجات كتيرة يشتهيها ويكوش عليها لانه خايف للحاجات تخلص. مفيش ثقة في الله. فاعطاهم سؤلهم، اللي هم عايزينه ادهولهم، وارسل هذالا في انفسهم. آية صعبة جدا وخطيرة في نفس الوقت. بالرغم ان هم خدوا اللي سألوه، كان مفروض ان واحد لما ياخد الحاجة اللي هو عايزها يحصل له ايه نفسه تثمن كده ويتبسط لكن كانت النتيجة بالرغم انه خد اللي هو عايزه لكن ارسل ايه فذالا نفسه ضعفت بدل ما تثمن بدل ما تتمتع بدل ما تفرح. طب ما انت خدت اللي انت عايزه واللي انت سألته. خدوا بالكم لان في حاجة خطيرة الله لما يرى الانسان يصر على موضوع معين ويلح عليه ساعات ربنا يدهوله مش لانه راضي لكن لان شايف هذا الانسان متعلق بهذا الامر وبعد ما الانسان ياخذ هذا الامر يكون هذا الامر سبب فذال لنفسه سبب تعب ومرارة وسبب الم وضيق. عشان كده اوعى تفرض حاجة على ربنا وتلح في طلبة معينة على ربنا لكن باستمرار لتكن مشيئتك. حط كل احتياجاتك وحط كل رغباتك وقول لربنا في كل مرة لتكن مشيئتك. لكن لو عدت تصر على حاجة معينة حاسس ان الحاجة دي هي اللي هتبقى مصدر سعادتك وشبعك النفسي خد بالك لانه ممكن ربنا يديها لك وتكتشف في النهاية انه الموضوع ده سبب هذالا لنفسك. فضلوا يلحوا في هذا الموضوع اعطاهم سؤلهم وارسل هذالا في انفسهم. حسدوا موسى في المحلة وهارون قدوس الرب. غاروا من موسى وهارون وقالوا اشمعنى انتوا تكونوا ليكم قيادة الشعب والكهنوت. طب دول اللي ربنا اختارهم. تذمر اخر بعد تذمر الاكل والشرب والاحتياجات. فتحت الارض وابتلع الداثان وطبقت على جماعة ابيرام. الجماعة اللي حاولوا ياخدوا الكهنوت بالعافية والجماعة اللي تمردوا وتدمروا. حاجة عجيبة ما غرقوش في البحر لكن غرقوا فين؟ في البر. الارض اتفتحت وايه وبلعتهم. صحيح عبروا في البحر لكنهم ماتوا في البر والارض فتحت فاها واطبقت عليهم. خطورة النفس اللي ما تثبتش في ربنا. دول اتمتعوا بعبور البحر الاحمر والمية انشقت من قدام رجليهم وداسوا بالرجل في عمق المياه لكن غرقوا في البرية نتيجة التذمر وعدم الإيمان وعدم الطاعة. اشتعلت نار في جماعتهم. هربوا من الغرق لكن النار ولعت فيهم. اللهيب أحرق الأشرار. سلسلة أخرى من التمردات والتذمرات والتعديات على الله. صنعوا عجلا في حوريب وسجدوا لتمثال مسبوق. عملوا العجل وسجدوا له. هذه آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر. وأدلوا مجدهم بمثال ثور آكل عشب. آية جديدة اللهجة. الإنسان اللي بيبدل مجده اللي بيبدل إلهه. إلهك ده هو مجدك. مسيحك ده هو مجدك. فمن يبدل مسيحه بشهوة او بشخص او بتمثال او برغبة او بمادة او بمركز او باي شيء. انسان يبدل مجده بثور اكل عشب بحيوان ويرثه حتى حيوان ده مجرد تمثال. نفس الله مخلصهم. الصانع عظائم في مصر. الانسان الكثير النفيان لما ينسى عمل الله اللي خلصه وننسى موضوع الخلاص اللي المسيح اعطاه لنا وننشغل بما نريده نحن برغبتنا وبشهواتنا. وعجائب في ارض حام ومخاوف على بحر صوف. مثل اللي ربنا عمله في ارض مصر وعلى البحر الاحمر. ده مش عمل مرة ده عمل كذا مرة معاهم. واتنسى كل اللي ربنا عمله. فقال بإهلاكهم لولا موسى مختاره. لما ربنا قال لموسى اخرج من هذا الشعب فأفنيه، لكن موسى وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن إفلاسهم. وقف يشفع في هذا الشعب ويقول له امحوني من كتابك ولا تمحو هذا الشعب. رجلوا الارض الشهية ولم يؤمنوا بكلمته. رفضوا الارض الشهية لما قال لهم ربنا عايز يديكم ارض تفيض لبنا وعسلا ودينا خارجين ورايحين ليها، قالوا له لا نرجع لمصر، نرجع حيث قدور الكرات والثوم والبصل والسمك. يقول لهم ده في ارض شهية الله وعدنا ليها، نروح ناخدها. قالوا له لا، لم يؤمنوا بكلمته، اللي احنا كنا فيه افضل، بل تمرمروا في خيامهم، لم يسمعوا لصوت الرب. حاجة المدهشة فعلا ان في اوقات كتيرة ربنا بيوعدنا باشياء جميلة ورائعة فوق الغاية، لكن احنا ما بنقدرهاش. بيقول لنا عن امور روحية ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر، نقول له مش عايزين، شيء ما دقناهوش ما نعرفوش، ادينا اللي احنا ايه عارفينه، دينا شوية اكل وشوية شرب وشوية فلوس وشوية مزاج وشوية صحة، دول اللي احنا عايزينهم، لكن تقلمني عن ملكوت السماوات، عن بر وعن سلام وعن فرح لما نبقى نروح يبقى ساعتها يحلها الف حلال. بالضبط زي المريض تيجي تقدم له اكل شهي جدا وطعمه لذيذ جدا، يجي ياكله كده يلاقيه في بقه طعمه ايه مر، يقول لك ايه ده مش عايزه، كل حاجه ياكلها يلاقيه طعمها مر. العيب مش فيما يقدم، العيب فين؟ في المريض نفسه، لانه مريض. عشان كده احنا ما بنقدرش نستطعم الامور الروحيه، ملناش مذاقه روحيه الامور دي، يعني تيجي في المرتبة المية بعد الاكل والشرب والفسحة واللبس والمزاج والاهتمامات والاصدقاء والمجاملات واعياد الميلاد والافراح، نبقى نشوف بقى اجتماع صلاة ولا نبقى نشوف اجتماع نحضره، مفيش مذاقة. لان الانسان كل ما ياخد مذاقة الروحية، كل ما ياخد الامور الروحية لقي طعمها مر، مش مستطعمها، مش فارقة معاه. مش العيب في الامور الروحية، العيب في اللسان المريض اللي مش قادر يدوب. هما دول نفس الوضع، ادينا بصل وكرات وثوم وبطيخ وسمك نبقى متشكرين جدا، يقول لهم ده في ارض تفيض لبن وعسل، مش عايزينها، احنا عايزين اللي احنا ايه عارفينه. ما عندهمش مقدرة ان هم يستطعموا الامور السمائية ولا الامور الروحية، عشان كده بالنسبة لهم الامور الروحية دي يعني تيجي في المرتبة الالف. رجل الارض الشهية لم يؤمنوا بكلمته، بل تمرمروا في خيامهم، لم يسمعوا لصوت الرب، فرفع يده عليهم ليسقطهم في البرية، وليسقط نسلهم بين الامم، وليبددهم في الاراضي. وقعوا تحت الدينونة، تعلقوا ببعل فاغور. بعل، كلمة بعل يعني فاغور يعني فجور، وده كان صنم المديانيين يصنعوا قبائح قدامه، فهم تعلقوا بعبادة المديانيين ببعل فاغور، تعلقوا يعني شطوا فيه، عبادة بتديهم اللذة، تديهم المتعة، تديهم كل اللي عايزينه يتعلقوا بيها، مش بس يحبوها ده يمسكوا فيها. اكلوا ذبائح الموتى، اكلوا ما ذبح للاوثان، واغاضوا بافعالهم، اغاضوه بافعالهم فاقتحمهم الوباء. تعديات مع تمرد، مع تضمر، مع عدم ايمان، مع عدم طاعة. فكانت النتيجة ان الوباء ضربهم. لكن وقف فنحاس احد ابناء هارون وغار غيرة رب الجنود على الناس اللي عمالة تزني، وقال من للرب فليأتي الي. ودان اللي اخطأوا ومسك المرأة المديانية مع الرجل الاسرائيلي اللي كانوا بيزنوا ويشجعوا الشعب ان هم يزنوا، وضربهم قتلهم فامتنع الوباء. وكان فنحاس رمز جميل جدا للسيد المسيح اللي حيقف بين الموت الكثيرين اللي سقطوا بسبب الخطية، ويضرب اصل الخطية او اصل الشهوة، زي ما فنحاس ضرب المرأة المديانية والرجل الاسرائيلي اللي كانوا سبب في ذنى شعب اسرائيل كله. فحسب له ذلك برا. ودي الآية المرة الثانية بتتكرر، انت عارفين الآية دي قيلت على مين؟ حسب له برا ابراهيم. ايه اللي حسب له بر؟ ايمانه. وهنا فنحاس عمله يحسب له بر لانه غير غيرة رب الجنود الى دور فدور الى الابد. عشان كده ربنا اختار فنحاس ونسله ان هم يبقوا الكهنة اللي يكهنوا ليه. بعد طاغور او الاصنام اللي الانسان بيحطها في حياته الهة العالم، في ناس بتعبد القوة، في ناس بتعبد الرفاهية، في ناس بتعبد الشهوة، في ناس بتعبد الشهرة، في ناس بتعبد الجنس، في ناس بتعبد اللذة، في ناس بتعبد المادة، في ناس بتعبد اشخاص. لكن كل واحد من اهل العالم متعلق بشيء معين، ببعل فاغور محتاج لفنحاس انه يضرب الخطية او هذا التعلق فيمتنع الوباء اللي موجود والموت اللي موجود للعالم. محتاج للمسيح علشان يحررنا من سلطان اللذة او من سلطان الجنس او من سلطان الشهوة او من سلطان الشهرة او من سلطان الرفاهية او الغلط اللي احنا بنعيشه. اسخطوه على ماء مريبة، سلسلة تانية من التذمرات والتعديات، حتى تأذى موسى بسببهم. في المرة دي موسى كمان نالوا الاذى بسبب شعبه، لما ربنا قال له كلم الصخرة فقام موسى خبطها وهو متنرفز مرتين، لانهم امروا روحه حتى فرط بشفتيه. حتى لما ربنا دخلهم في ارض الموعد مع يشوع، كانت وصية ربنا ان كل بلد تخشوها تستأصلوا الامم اللي موجودين فيها، تجودوهم. وكان غرض ربنا مش مجرد عنف ان هم يموتوا الناس، لا، علشان ما يكونوش الناس دول شرك وفخ ليهم يعلموهم عبادة الاوثان مرة ثانية. فاللي حصل ان هم كان عندهم رحمة كاذبة، لما دخلوا المدن اشفقوا على الناس اللي فيهم، قالوا هو ربنا ده ما عندهوش رحمة، عايزنا نموت الناس دول، فسادوا الناس ما موتوهمش. لم يستأصلوا الامم الذين قال لهم الرب عنهم، اللي ربنا قال لهم استأصلوهم، لان دي كانت دينونة ربنا ليهم بسبب اكتمال الاسم بتاعهم، لكن هم ما عملوش كده. اشفقوا على الامم دي وكأنهم قالوا ان ربنا ما عندوش رحمة لكن احنا عندنا رحمة. فكانت النتيجة ايه؟ بل اختلطوا بالامم وتعلموا اعمالهم وعبدوا اصنامهم فصارت لهم شركا، وذبحوا بنيهم وبناتهم للاوثان. شوفوا اللي كانوا بيقولوا احنا عندنا رحمة وسابوا الشعب، اضطروا في الاخر ان هم يذبحوا اولادهم. يعني في الاول كانوا هيذبحوا الغرب، دلوقتي ذبحوا مين؟ بنيهم وبناتهم. شوفوا لما تبقى فيه رحمة كاذبة في حياة الانسان ويسيب الخطية اشفاقا على الخطية، خطية هتذبحه هو وهتذبح ايه؟ ثمرته. عشان كده لازم الانسان يقف موقف حازم جدا مع الخطية، ما يبقاش عنده نيوع او شفقة كاذبة او رحمة كاذبة قدام الخطية. خطية تستأصل يعني الخطية تستأصل، مفيش حاجة اسمها يا حرام، مفيش حاجة اسمها طب بشوية بشوية او يعني ناخدها بالتدريج او حسوا ان هم ارحم من ربنا على الشعوب دي، فكانت النتيجة انهم ذبحوا بنيهم وبناتهم واحرقوا دما ذكيا، دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان، وتدنست الارض بالدماء. كانوا بيقدموا ذبائح بشرية، وكان يقدم الابن البكر لملوك اله العمونيين. تنجسوا باعمالهم وذنوا بافعالهم. ادي التمرد قاد الانسان لحياة النجاسة، ادي التعدي قاد الانسان لحياة النجاسة، ان كل اعماله صارت نجسة. فحمي غضب الرب على شعبه وكره ميراثه. ربنا رفض، ويمكن دي اصعب الكلمات في الكتاب المقدس، لان ربنا طبيعته محبة، مش ممكن يكره. واسلمهم ليد الامم وتسلط عليهم مبغضيهم. فربنا سلمهم ليد الوثنيين، وكأن الله سمح بتأديب شعبه بقوة وثنية اشر من الشعب بتاعه، عشان عايز يقول لهم ادي الخطية اللي انتوا طلبتوها واتبسطتوا منها، طب هي هيها نفس الخطية هي اللي هتأدبكم. انتوا عايزين عبادة الاوثان، طب روحوا اخضعوا بقى لشعوب وثنية تتحكم فيكم وتذلكم. اسلمهم ليد الامم وتسلط عليهم وبغضوهم. لما الحاجة اللي بتكرهني هي اللي يبقى ليها سيادة عليا، الحاجة اللي بترفضني هي اللي تبقى مسيطرة عليا، كم تكون هذه الحياة من بؤس ومن شقاء. وضغطهم اعدائهم فذلوا تحت يده، اتذلوا تحت ايديهم. هم اللي طلبوا هؤلاء الاعداء وتعلقوا بيهم وحاولوا يعيشوا زيهم، فكانت النتيجة ان هم اتذلوا تحت ايديهم. الخطية اللي بيتعلق بيها الانسان وبيطلبها هي هياها اللي هتذل الانسان وهتتعبه. مرات كثيرة انقذهم. وهنا طول انات ربنا، مش مرة ولا مرتين ولا 10 مرات، ده مرات كثيرة الله يتدخل بمراحمه في حياتي، مرات كثيرة الله يطيل اناته حتى بتأديبات وحتى بضربات وحتى بمراحم. مرات كثيرة انقذهم، اما هم فعصوا بمشورتهم وانحطوا باثمهم. عايزين يعملوا اللي هم عايزينه. فنظر الى ضيقهم اذ سمع صراخهم. لكن الجميل واللطيف ربنا ان ربنا ما زال يسمع وينصت بالرغم من كل الجحود، وبالرغم من كل الانكار والتعديات والتذمرات اللي فينا، الا ان الله ما زال يسمع لنا. وبالرغم ان تدخل مرات كثيرة جدا واحنا خذلناه واحنا خالفنا الوعد معاه، لكنه ما زال يتدخل بمراحمه. عشان كده الله يستحق التسبيح على طول اناته. ذكر لهم عهده وندم حسب كثرة مراحمه. افتكر باستمرار او بيفتكر باستمرار العهد اللي بيننا وبينه، انه اسمه دعي علينا، عشان كده في اجل اسمه او من اجل اسمه هو مستعد ان يغفر مرات ومرات ومرات. الله بيسمح بالتأديب وبيسمح بالضيقات في حياتنا عشان يساعدنا، مش علشان ينتقم، عشان يساعدنا ان احنا نتضع ونعرف مستوانا وحالنا فنرجع ليه مرة تانية. عايز يرجعنا، وقد يرجعنا عن طريق الضيقات. عايز يخلينا نبطل ان احنا نتعلق بالمغريات وباللذات فيسمح لينا بضيقات. الواحد لما بيقع في ضيقة بيقعد يصلي، فقد يدخلنا الله في الضيقة علشان صلاتي تنتعش وتزداد، علشان اقدر افهم قصد ربنا في في حياتي واخضع لي واتمم مشيئته قد يسمح لي بضيقات عشان احس بالتنين. قد يسمح لي ربنا بضيقات في حياتي، لكن في كل هذه الضيقات هو يذكر عهده ومراحمه. ذكر لهم عهده حسب ونبيما حسب كثرة مراحمه. وهنا كلمة كثرة مراحمه تطمن الانسان جدا ان مهما كانت الاساوة والجحود والنقران، لكن كثرة مراحمه تغير كل حاجة. اعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم. عشان كده قد يكون هذا المزمور كتب بعد السبي، ان ربنا حتى لما وقعهم في الضيقة ما تخلاش عنهم، لكن اداهم ايه؟ نعمة قدام اللي سبوهم. حتى في وسط الضيقة يعطي منفذ، وفي وسط الالم يعطي نعمة. شعب لم يكن يستحق الا الدينونة والفناء، لكن الله تعامل معاه بالرحمة وبالحب. حتى دي تفرحنا كتير قوي، ان امانة ربنا ناحيتنا غير محدودة بامانتنا ناحيته. امانة ربنا ناحيتنا غير محدودة بامانتنا ناحيته. ان كنا غير امناء يبقى هو امين لا يقدر ان ينكر نفسه. اذا كان ربنا بعت ابنه واحنا خطاه علشان يموت من اجلنا ويفدينا، فكم وكم بقى لما نكون احنا متصالحين معاه ومتبررين ممكن ربنا يعمل علشاننا ايه؟ اذا كنا واحنا وحشين مات من اجلنا، طب واحنا كويسين ربنا ممكن يعمل علشاننا ايه؟ كده الآية الجميلة الأخيرة، خلصنا أيها الرب إلهنا واجمعنا من بين الأمم. حقق يا رب خلاصك فينا، والنفوس اللي تشتتت واللي دلت واللي تاهت واللي تفرقت نتيجة الخطية، اجمعنا أنت يا رب وردنا مرة تانية إليك. جميل جدا أن النفس مش بس تطلب خلاصها، لكن تطلب كمان خلاص اللي حواليها. خلصني يا رب واجمع كمان اللي متفرقين والمتشتتين واللي ضلوا واللي تاهوا واللي بعده. خلصنا ايها الرب الهنا واجمعنا من بين الامم لنحمد اسمك، اسم قدسك، ونتفاخر بتسبيحك. نسبحك على طول اناتك وعلى كثرة مراحمك. مبارك الرب اله اسرائيل. النفس لما تقف قدام كل اللي عمله ربنا وقدام امانة ربنا بالرغم من عدم امانة النفس، ما قدامهاش حاجة غير انها تقول مبارك الرب. ما فيش زي ربنا وما فيش احلى من ربنا بالرغم من كل اللي انا عملته فيه، لكن هو ما زال يحبني بكثرة مراحمه. عشان كده كل الشعب يقول مبارك الرب اله اسرائيل اللي احتمل هذا الشعب واللي ثبت وعده وعهده مع هذا الشعب ويثبت وعده وعهده معايا من الأزل وإلى الأبد، لأن الله هو أمس واليوم وإلى الأبد. وزي ما كان أمين مع شعبه يكون أمين معايا. ويقول كل الشعب، عشان كده المزمور ده كان بيتقال في العبادة الجمهورية، كل الشعب بعد ما يرنموا هذا المزمور يقول ايه؟ امين. امين يعني يكون فعلا. مبارك هو الرب، مبارك هو الرب، امين يكون يكون. او حسب الاسم شائنيه، شائنيه يعني الى الابد الى الابد. ربنا مبارك الى الابد، امين الليلويا. وبكده يبقى خلص القسم الرابع من سفر المزامير. وزي ما قلنا ان كل قسم من الاقسام بينتهي بكلمة يكون مبارك الرب الى اسرائيل، يقول الشعب امين الليلويا. شفنا القسم الاولاني من واحد، من مزمور واحد لمزمور 41، وده بيمثل سفر التكوين. القسم الثاني من مزمور 42 ل 72، وده بيمثل سفر خروج. مزمور الثالث من مزمور 73 لمزمور 89، وده بيمثل سفر اللاويين. القسم الرابع من مزمور 90 لغاية مزمور 106، وده بيمثل قسم العدد. وزي ما انتم شايفين بيتكلم عن الاحداث اللي حصلت في سفر العدد، موقع الشعب من الله وموقع كل انسان من الله والاحداث اللي حصلت في البرية. ويمكن اخر مزمور ده كل الاحداث اللي فيه متاخدة من سفر العدد، من سفر العدد. هنبتدي المرة الجاية من اول مزمور 107 لحد الاخر، وده اللي بيمثل قسم سفر التثنية. في حد يحب يسأل حاجة؟ ما دخلهمش الجيل اللي اتزمر كله، مات في البرية، لكن اللي دخلوا دول اولادهم. عشان ربنا لازم يوري ان هو قدوس ولا يطيق الايه الخطية، لكن مع هذا موسى ما اتحرمش. دليل على كده ايه؟ تجلي موسى ظهر فوق جبل طابور في ارض كنعان، في ارض الموعد، يعني هو شايفه. اتفضل نصلي. واحد امين. من سفر المزامير مزمور 107. المزمور 107. احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. ليقل مجدي الرب الذين فداهم من يد العدو، ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. أتاه في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، ضياع وعطاش، أيضا أعيت أنفسهم فيهم. فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن، ليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لأنه أشبع نفسا مشتهية، وملأ نفسا جائعة خبزا. الجيوب في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد، لأنهم عصوا كلام الله وأهانوا مشورة العلي. فأذل قلوبهم بتعب، عثروا ولا معين، ثم صرخوا الى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. اخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني ادم، لانه كسر مصاريع نحاس وقطع عوارض حديد. والجهال من طريق معصيتهم ومن آثامهم يذلون، كرهت أنفسهم كل طعام، اقتربوا إلى أبواب الموت. فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليذبحوا له ذبائح الحمد، وليعدوا أعماله بترنم. النازلون إلى البحر في السفن، العاملون عملا في المياه الكثيرة، هم رأوا أعمال الرب وعجائبه في العمق. أمر فأهاد ريحا عاصفة فرفعت أمواجه، يصعدون إلى السماوات يهبطون إلى الأعماق. ذابت أنفسهم بالشقاء، يتمايلون ويترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت. فيصرخون إلى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم. يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، فيفرحون لأنهم هدأوا، فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس المشايخ. يجعل الأنهار قفارا ومجاري المياه معطشة والأرض المثمرة تبكى من شر الساكنين فيها. يجعل القفر غدير مياه وأرضا يابسا ينابيع مياه. يسكن هناك الجياع فيهيئون مدينة سكن ويزرعون حقولا ويغرسون كروما فتصنع ثمر غلة ويباركهم فيكثرون جدا ولا يقلل بهائمهم. ثم يقلون وينحنون من ضغط الشر والحزن. يسكب هوانا على الرؤساء ويذلهم في فيهم بلا طريق. يعلم المسكين من الذل ويجعل القبائل مثل قطعان الغنم. يرى ذلك المستقيمون فيفرحون وكل اثم يسد فاه. من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. الليلويا. من اول المزمور السابع نبتدي القسم الخامس والاخير في سفر المزامير اللي هو بيمثل سفر التثنية. واذا كان سفر التثنية لموسى النبي محوره كلمة الله ان هو بيتكلم عن شريعة ربنا وعن وصايا ربنا، محوره كلمة ربنا اهميتها وفائدتها وبركتها وخطورة الانسان اللي ما بيطوعهاش وبركة الانسان اللي بيخضع ليها، ده محور سفر التثنية كلمة الله. هنشوف ان المزامير اللي جاية كلها محورها ايضا كلمة ربنا. قديه اللي يسمع كلمة ربنا ويقبلها بتبقى له بركات كثيرة جدا سواء روحية او مادية، بينما الانسان اللي بيرفض كلمة ربنا بيبقى تحت الدينونة وتحت القفص. عشان كده تلاقوا يعني في هذا المزمور، لو كنت خدتكم بالكم من الآية اللي هي عدد 30 عدد 20 يقول أرسل كلمته فشفاهم. الكلمة بتاعت ربنا هي اللي بتسبب الشفاء. لكن المزمور 107 مرتبط بالثلاث مزامير اللي قبل كده 104 و105 و106، لان زي ما انتم شايفين بيتكلم عن تاريخ الخليقة. في الاول في 104 اتكلم او سبح ربنا في الخليقة كلها في كل اعمال الخلقة اللي ربنا اوجدها، في الشمس والقمر والكواكب والنجوم والجبال والانهار. وفي مزمور 105 اتكلم عن عمل الله مع الانسان وقد ايه ربنا عمله عجيب ومحبته ورحمته دايما. وفي مزمور 106 المرة اللي فاتت اتكلم عن عمل الانسان مع الله وقد ايه الانسان متذمر وجحود وغير شاكر ومتهرب من الله، لكن بالرغم من هذا الله طويل الانه جدا مع الانسان. فهنا بيكمل نفس الفكرة في تاريخ شعب الله. المزمور ده قيل بعد ما الشعب رجع من سبي بابل، فبيتكلم عن التأديبات اللي ربنا بيرسلها للإنسان. وفي كل مرة الشعب يصرخ في ضيقهم الله يرسل ليهم خلاص. عشان كده هنبص نلاقي ان في آية بتتكرر يقول صرخوا الى الرب في ضيقهم فانقذهم من شدائدهم. كلمة دي اتكررت كذا مرة، او الاية دي اتكررت بعد كل مقطع بيقولوا. فده تاريخ بتاع شعب اسرائيل، او يمثل تاريخ الانسان، ان كل ما الانسان بيبعد عن الله الله يرسل اليه تأديبات فيصرخ الانسان الى الله فالله يرجع للانسان مرة تانية. لكن حتى في تأديبات الله للإنسان، ولما ربنا يضغط على الإنسان بألم أو بضيقة ينبغي الإنسان يعمل إيه؟ يحمد ربنا. احمدوا الرب لأنه صالح وأنا إلى الأبد رحمته. لان معنى ان الله بيضيع على الانسان مش ان الله غاضب من الانسان، لكن معناه ان الانسان مهم جدا عند الله وان الله بيحبه، علشان كده ربنا ما زال يتعامل معاه. عشان كده لما تيجي الضيقه اوعى تزعل من ربنا، تبقى انت فاهم ربنا غلط. عشان كده اخر كلمه في المزمور يقول ايه؟ مين هو الحكيم اللي يتعقل مراحم الرب، اللي يفهم طريقه ربنا في المعاملات، ان الالم والتاديب والضيقه الله يرسلها مش لانه بيكره الانسان، لكن لانه بيحب الانسان، والانسان ما زال غالي جدا عنده. عشان كده قد يحاول بالشدة انه يرجع الانسان مرة تانية. فينبغي في كل حال احمد الرب لانه صالح وان الى الابد رحمته. يبقى في المزمور اللي فات قال احمدوا ربنا لاجل طول اناته، واحمدوا ربنا في هذا المزمور لاجل تأديباته ولاجل الضيقات التي يرسلها. والدليل على كده ايه؟ ليقل مثبي الرب الذين فداهم. كلمه مثبي الرب دي كلمه عزيزه جدا، ما ذكرهاش الا اشعياء النبي. ومثبي الرب يرجعون على رؤوسهم فرح وابتهاج، يهرب الحزن والتمهد. الناس اللي ربنا فداهم، حررهم من العبوديه، دفع ثمنهم، اشتراهم. فاللي حاسس بالفداء وان ربنا احبه وان ربنا دفع ثمنه وافتداه من يد العدو ومن البلدان جمعهم، البلدان اللي تفرقوا وتشتتوا فيها وسبوا اليها، ربنا رجعهم مره تانيه فداهم. يعني شوفوا تاريخ ربنا مع شعبه، ربنا عمال يفتدي الشعب. افتداهم في ارض مصر وطلعهم منين؟ من العبودية. راحوا بابل نتيجة خطيئتهم، افتداهم ايضا من بابل ورجعهم من السبي ومن عبودية بابل. ده تاريخ الله مع الانسان باستمرار، يفتدينا دائما. ومن البلدان جمعهم من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر، من كل موقع ومن كل مكان ربنا رمهم مرة تانية. انتوا عارفين ان في شعوب كثيرة سبت من شعب الله، زي الاشوريين وزي البابليين. وهما كلمة البحر، حتى الذين، انتوا عارفين البحر اشارة الى الموت، حتى الذين فداهم الموت الله افتداهم من الموت. فهنا الله فادي، ينبغي ان نقدم له الحمد. ومش فدى مرة واحدة، لكن ده بيفتدي دائما. لكن نربط هذا المزمور بالمزمور اللي قبليه على طول. شوفوا في المزمور اللي قبليه عدد 47، اخر سطرين في المزمور 106. قد صرخا نرنم صرخا، يقول له خلصنا ايها الرب الهنا واجمعنا من بين الامم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيح. فجي مزمور 107 على طول يعلن استجابة الله للايه؟ للطلبة، ان ربنا فداهم وجمعهم من الامم اللي هم تشتتوا اليها. وهنا يورينا ان ما من فرقة الانسان بيصرخها الا وليها استجابة عند ربنا. عشان كده ينبغي ليه الحمد وينبغي ليه التسبيح لانه فدانا. تاهوا في البرية في قصر بلا طريق ولم يجدوا مدينة سكن. قعدوا 40 سنة تيهين. وحالة التوهان دي بتمثل حالة الانسان اللي بعيد عن ربنا، اللي مش عارف اين يمضي، مش عارف هو رايح فين، لان الظلمة قد اعمت عينيه، مش قادر يستقر. مدينة بلا سكن، بلا سكن يعني مفيش استقرار. طب ربنا عمل ايه في التايه اللي مش قادر يستقر ده؟ هو مش بس تايه ده كمان جوعان جياع، ومش بس جائع لكن كمان عطشان، جياع عطاش ايضا، توهان جوع عطش ادى الى اعياء، اعيت انفسهم فيهم. اعياء يعني الانسان تعب. مش في لحظات كده بنيجي نحس فيها ان احنا تعبنا من حياتنا، مش قادرين نكمل، انسان معي، انسان تايه وجعان وعطشان ومعي. اربع حاجات فوات كتيرة جدا بنعيشهم. حاجة العجيبة، وهنشوف ان المزمور ده مليان مشحون نبوات عن عمل المسيح، زي ما اتفقنا ان مفيش مزمور هيجي الا ولازم نشوف فيه مين المسيح. المسيح عمل ايه تجاه توهاني وجوعي وعطشي واعيائي؟ ده شوفوا قال رد على الاربع حاجات دول، انت تايه، انت جعان، انت عطشان، انت معي. طب انت تايه، قدم نفسه، انا هو الطريق. الانسان اللي تايه ده مش عارف السك، فجيه المسيح قدم نفسه ايه؟ طريق، عشان ما تفضلش تايه. انت جعان، انا هو الخبز الحي النازل من السماء، من يقبل الي فلا يجوع. انت عطشان، انا هو الماء الحي، انا اعطي ماء للحياة، قدم نفسه ماء حي. انت معي وتعبان، تعالوا الي جميعا متعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم، قدم نفسه انه معطي الراحة. عشان كده اذا كان هذا الشعب او هذا الانسان انسان تايه جائع عطشان معي، فالمسيح بيقدم نفسه طريق وخبز وماء وراحة للحياة. حين اعيت انفسهم فيهم، يعني الواحد حتى اذا كان بيتعب من الاخرين ماشي، يمكن الاخرين مش فاهمينه، لكن الانسان حتى يتعب من نفسه ده موقف صعب، وتبقى الحياة غير محتملة ان الانسان حتى تعبان من نفسه. لكن الله بيقدم نفسه لهذا الانسان التائه والتعبان. وبالصدفة يمكن الترنيمة اللي رنملاها بيقول له كده، بيقول له كن حارسي من الضلال، يعني انا تايه، بيقول له كن مرشدي، وهو بيقول له يا متعب القلب تعال امكس معي حتى تنال. بيعطي الراحة وبيعطي الارشاد وبيعطي الطريق. فلما حسوا بالتوهان والجوع والعطش والتعب صرخوا الى الرب في ضيقهم فانقذهم من شدائدهم. كل صرخة بيرفعها الانسان ليها صدى عند ربنا وليها استجابة عند ربنا. هداهم طريقا مستقيما بدل ما كانوا تايهين، ليذهبوا الى مدينة سكن عشان النفس تستقر وتستريح. وهنا مدينة السكن اللي المسيح قدمها لنا هي والشليم السماوية، اللي هي الحياة الايه الابدية، حيث هناك كل استقرار. فاذا كان هم صرخوا وربنا استجاب ليهم ونجاهم، طيب يبقى موقفنا بعد كده ايه؟ مش الموضوع انتهى، لكن لينا دور ان احنا ليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني ادم. كم من مرة صرخنا لربنا وربنا استجاب، لكن ما قدمناش الحمد والشكر على الاستجابة. عشان كده لما بيقولوا الاباء ليست عطية بلا زيادة الا التي بلا شكر، اللي الانسان ما بيشكرش عليها. بعدين بيقدم آية في منتهى الجمال، يا ريت انها تتحفظ وباستمرار تبقى في الذاكرة عشان لما نجوع او نعطش نصلي بيها. يقول لأنه أشبع نفسا مشتهية. تعرفين النفس المشتهية تبقى عايزة كتير، الشهوة تنشئ في الإنسان رغبة بزيادة. كلمة شهوة يعني ايه؟ يعني الإنسان عايز بزيادة وبإلحاح. الله يشبع النفس المشتهية، يعني يعطي أكثر مما نسأل أو نطلب أو نفتكر. وملأ نفسا جائعة خبزا، شدها لقمة عيش، لا ده كمان عمل فيها ايه؟ ملاها. عشان كده لما يبقى لك احتياج من اي نوع، سواء روحي او عاطفي او مادي، قل لربنا انت مكتوب عنك لانه اشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. عشان كده ده حق يا رب انك تشبعني، انك تسد احتياجاتي، انك تملأ رغباتي. قريت مقالة بالانجليزي لطيفة قوي، عنوانها بيقول كده: ربنا over answer our prayers. مش answer، over answer. يعني ايه over answer؟ يعني ربنا باستمرار مش بيدينا اللي بنطلبه، بيدينا اكتر من اللي نطلبه. وفعلا لو بصيتوا في الكتاب المقدس تلاقي ان ما من حد طلب من ربنا حاجة الا وربنا over answer. يعني ابراهيم طلب من ربنا ابن، ربنا ما ادهوش واحد، اداله شعب، واداله مش ابن عادي. يعني كل اللي كان يتمناه ابراهيم ان يكون لي ابن ايه عادي، لكن ده اداله ابن الايه الموعد. زكى يقول طلب ان يرى يسوع، مجرد انه يشوفه فبص بقى المسيح بيعمل ايه، يوقف تحتيه ويناديه ويكلمه ويقول له ده مش كمان تشوفني، ده انا كمان ادخل اليوم بيتك وسبب خلاص لأهل هذا البيت. مريم المجدلية كان كل اللي نفسها تشوفه جسد عشان تحط عليه شوية اطياب، لكن ربنا استجاب لها باكتر من كده، ان خلاها تتعامل معاه وتبقى اول كارثة ببشارة القيامة من بين الاموات. لو خدتوا اي موقف من المواقف فعلا هتلاقوا ان ربنا مش بيدي الطلب بس، لكن ده يعطي بسخاء ولا يعير، اكثر مما نطلب او اكثر مما نفتكر. فعلا ربنا اوفر انصر. عشان كده الاية دي اية للاختبار، اية الانسان يستطيع ان هو يدقها. في اي احتياج انت بتحس بيه اقف قول لربنا كده مكتوب عنك لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. ياريت خدوا الآيات دي وعيشوا بيها عشان يبقى قرايتنا للكتاب المقدس مش مجرد معلومات أو حاجات بنعرفها، لكن حاجات بنخش فيها صراع مع الله وناخد من اللي لينا عند ربنا. الجلوس في الظلمة وظلال الموت موقف اخر غير التيهان والجوع والعطش والاعياء. ناس قاعدين في الضلمة، ويريدهم قاعدين في الضلمة وبس، لكن كمان الضلمة دي تعني ظل الموت، وموثقين بالذل والحديد، متكتفين محبوسين. وذكر ان هم متكتفين بالايه؟ بالذل قبل الحديد. يعني القيود اللي عندهم ما هيش مجرد حديد او قيود مادية، لكن قيود نفسية روحية، مذلولين. وما شيء يذل النفس الا الخطية. عجيبة ان الانسان يبقى تايه ومحبوس في نفس الوقت، او كأنه يكون تايه في ايه؟ في حبسه. تعرفين التايه ده يعني ماشي في اي مكان ما فيش حدود ليه وهو مش عارف ماشي فين، لكن تايه ومحبوس. هذه الحالة صعبة للنفس توصل اليها. لما يدعي الانسان الحرية، انا بعمل اللي انا عايزه وانا حر، لكن في نفس الوقت هو مقيد بقيود من الذل والحديد، مربوط بقيود من الذل والحديد، ومش شايف حاجة لانه قاعد في الضلمة وفي ظلال الموت. والسبب في هذه الحالة لأنهم عصوا كلام الله وأهانوا مشورة العلي. هي دي الخطية، رفض مشورة الله. في مزمور 107 عدد 11، عصوا كلام الله يعني رفضوا مشورة الله وأهانوه. مش بس رفضوا، الرفض كمان بإهانة، ان انا بقول لربنا انت ما انتش نافع او مش حلو او مش هتريحني او مش هتفرحني او مش هتشبعني. فدخل الانسان نفسه في هذه الحالة توهان وهو محبوس في قيود من الذل والحديد. فأذل قلوبهم بتعب. ربنا بقى سمح بالتأديب وبالذل الحقيقي ان هم يتعبوا. عثروا ولا معين، دخلهم في التخلي والترك. لكن لما حسوا بخطورة الموقف اللي هم فيه ثم صرخوا الى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم. كم رحمة ربنا وطول انات ربنا ان العملية دي ما زالت تتكرر حتى معانا. كم من مرة انا قلت ربنا همشي معاك وحكون ليك وحمشي عدل ونجيني من المشكلة اللي انا فيها، وربنا يسمع وبعد ما خلص المشكلة بتاعتي وانجو منها ويستجيب لي ارجع لصدق عهدي والتصرفاتي والخطاياي والغباوتي والتيهاني، بل نخش في ضيقة تانية واصرخ لربنا وربنا يرجع يخلصني. الله ده عجيب في طول اناته وفي مراحمه وفي محبته. صرخوا لي فعمل ايه؟ اخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. مش ده عمل المسيح؟ الشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما نور لهم. مش ده الكلام اللي قاله زكريا ابو يوحنا لما تكلم عن المسيح؟ ودي نبوة اشعيا 9 اللي اتكلمت عن مجيء المسيح اللي يدعى اسمه عجيبا مشيرا لما يولد لنا هذا الولد. شعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. قطع قيودهم، هو نفسه قال أرسلني لأطلق المأسورين. أقطع نير العبودية، ده عمل المسيح. قطع قيودهم اللي كانوا متكتفين بيها، الذل والحديد. عشان كده اذا كان ربنا نجاهم واخرجهم ونور ليهم وقال انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني ادم. ينبغي ان احنا نشكر ربنا على عمله انه قطع ربطات خطايانا وكل قيودنا، لأنه كسر مصاريع نحاس وقطع عوارض حديد. مش هي دي نبوة القيامة لما المسيح نزل إلى الجحيم عشان يكسر مصاريع الجدام الضخمة الجبارة اللي كانت قافلة على الإنسان، وقيود الحديد أو عوارض الحديد اللي قافلة هذه البيبان المسيح كسرها كلها وأخرج كل اللي ماتوا على رجاء إلى الحياة الأبدية. نبوة عن عمل المسيح. يبقى شفنا لحد دلوقتي المسيح الطريق في الحياة، المسيح خبز الحياة، ماء الحياة، مريح الحياة، معطي السكن أو الحياة الأبدية، المسيح نور الحياة اللي بيخرجنا من الظلمة وظلال الموت، وبعدين المسيح اللي قطع كل قيود الانسان. والجهال من طريق معصيتهم ومن اثامهم يضلون. الانسان الجاهل مش هو الانسان الغبي او الانسان اللي مش عارف، الجاهل هو الانسان الخاطي اللي مصر على خطيته. يقول هذا الانسان يذل من خطيته. عشان كده اذا كانوا بيقولوا الجزاء من نفس نوع العمل، الخطية اللي انا بعملها هي نفسها اذا كنت بظن انها فرحتي ولذتي ومتعتي هي نفسها هتبقى عقابي، هي نفسها هتبقى العقاب بتاعي. فهنا بيقول من طريق معصيتهم ومن آثامهم يذلون، بعد ما كانوا تايهين ومحبوسين توصلتهم للدرجة الثالثة انهم يصيروا مرضى، لان الخطية مرض. كرهت انفسهم كل طعام واقتربوا الى ابواب الموت. الانسان المريض هو الانسان اللي ما بيقدرش يستطعم الاكل وبيرفض الاكل. الواحد لما تبقى حالته خطيرة وقرب يموت بتبص تلاقيه تلقائيا رفض انه ياكل، خلاص مش قادر ياكل، لكن الاكل علامة الحياة. فهنا وصلوا لحالة من المرض الى اقترابهم من الموت، مرض حتى الموت، والخطية تصنع هذا في الانسان. ايضا صرخوا الى الرب في بيتهم فخلصهم من شدائدهم. طب ازاي خلصهم؟ ارسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تفلكتهم. ارسل كلمته، طب ومين كلمة الله؟ المسيح. وارسل يعني تجسد، هو ده معنى سر التجسد. وهنا كلمة الله التي تعطي للانسان الشفاء. عشان كده ما كانتش حاجة غريبة ان اللي يشوف حياة المسيح في الاناجيل يلاقي ان اهم عمل كان بيعمله المسيح يعمل ايه؟ يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. مش لان المسيح بيعتني بصحة الناس يعني فقط، لكن هو عارف ان المرض ده نتيجة الايه؟ خطية. عشان كده جه يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب. وده محور المزامير كلها اللي جاية، موضوع كلمة الله. هنشوف كلمة الله المشفية، كلمة الله المحيية المجددة، موقفنا من كلمة الله وموقف كلمة الله منا. كل المزامير اللي جاية بعد كده موضوعها كلمة ربنا. لكن في هذا المزمور إشارة ونبوة جميلة ولمحة جميلة عن التجسد. يبقى بنشوف المسيح واضح في هذا المزمور منتهى الوضوح، المسيح الطريق، المسيح الخبز الحي النازل من السماء، المسيح معطي ماء الحياة، المسيح معطي الراحة، معطي السكن والحياة الأبدية، المسيح اللي أخرجنا من الحبس ومن الظلمة وظلال الموت، المسيح اللي قطع قيودنا، المسيح اللي شفانا، المسيح اللي كسر مصاريع النحاس وأبواب الحديد. فليحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليذبحوا له ذبائح الحمد، وليعدوا أعماله بترنم. عشان كده أهمية الإنسان يرنم لربنا، مش يرنم علشان الترنيمة نغمتها حلوة، لكن يرنم مهما كان صوته وحش ومهما كان مش عارف يقول، لكن هو بيرنم لربنا. صحيح بيقول رنموا له بسنوك حسنة الصوت، لكن افرض ما عنديش سنوك حسنة الصوت، مش هرنم لربنا؟ يبقى معناها ان انا ما اختبرتش عمل ربنا. ليعدوا اعماله بترنم، افتكروا عمل ربنا. كل الكلام اللي قلناه، اخرجني من الضيقة، ولا قطع ربطاتي، ولا نور علي، ولا شفاني، ولا شبعني، ولا ريحني، عدوا اعماله بترنم علشان ما ننساش. النازلون الى البحر في السفن، العاملون عملا في المياه الكثيرة، اللي حياتهم في المياه الكثيرة في البحر. زي ما قلنا ان البحر رمز للموت في اضطرابه وهيجانه والخوف منه، ايضا البحر رمز الى العالم. مياه كثيرة، والعالم ده عالم زي المية الكثيرة، وممكن الانسان يغرق في العالم وفي هيجان العالم عليه. ما هو كل واحد فينا نازل الى هذا البحر، سواء كان العالم او اذا كان الموت. كل واحد فينا بيشتغل في المياه الكثيرة، كل واحد فينا بتلطمه امواج الحياة، زي ما هيشبه الموجة ترفع الانسان فوق للسماء وممكن تنزل الانسان الى اعماق البحر. وده اللي بيحصل لنا في العالم، ساعة نترفع فوق خالص ونحس ان احنا فوق قمة العالم منتصرين وكسبانين، وساعة تانية فين؟ في الحضيض وفي الاحباط وفي الفشل وفي العجز وفي الضعف. المسيح نزل للناس اللي نزل في البحر، اللي بيعملوا اعمال في المياه الكثيرة. طبعا دي كانت نبوة عن مين اللي كانوا في البحر؟ تلاميذ المسيح، كانوا صيادين، والتلاميذ دول يمثلوا الايه؟ كنيسة، كنيسة كلها. المسيح نزل للكنيسة في العالم، هم رأوا اعمال الرب وعجائبه في العمر. ففي معجزات كثيرة جدا حصلت بين المسيح وبين تلاميذه في البحر، زي صيد السمك الكتير، زي عيجان البحر، زي مشي بطرس على المية. ففي عمق البحر رأوا عجائب الله. عشان كده احنا مدعوين ان احنا في عمق العالم نستطيع ان نرى عجائب الله في عمق الحياة، حتى اذا وصلنا الى عمق الموت نستطيع ان نرى عجائب الله. امر فاهاج ريحا عاصفة فرفعت امواجه. لما طلعوا يجروا ناحية المسيح يقولوا اما يهمك اننا نهلك، وكان هو نايم في مؤخرة السفينة. وقام انتهر الريح حتى ان الريح والبحر قطعوه. يصعدون الى السماوات ويهبطون الى اعماق. مش ده اللي بيحصل لي في العالم؟ بطلع لفوق وبنزل اتهبد ليه؟ لتحت. ساعة نفسيتي في قمة الفرح والسعادة، ساعة ثانية في قمة او بقى في قاع وفي اعر الاحباط والحزن والكآبة. ذابت انفسهم بالشقاء لدرجة ان ممكن الناس تفقد الثقة في كل شيء، ومش شايفة قدامها الا الشقاء والتعب. يتمايلون ويترنحون. انسان عمال يتخبط في العالم، خطة تجيبه يمين وخطة تجيبه شمال، خطة توقعه وخطة ترفعه، مثل السكران. وكل حكمتهم ابتلعت. كل محاولات الانسان علشان يضبط نفسه كلها بتروح على الفاضي. كل مهارة الانسان اللي بيحاول ان هو يستخدمها علشان يمشي كويس في العالم راحت هباء. مش ده اللي عمله التلاميذ؟ حاولوا يخففوا الاثقال اللي في السفينة، حاولوا ان هم يجدفوا، حاولوا ان هم يضبطوا الدفة. كل ده، كل مهارتهم وحكمتهم ابتلعت. يمكن الترنيمة الجميلة اللي بنقولها وسط البحر الهايل يقول اخدت المئدفة ابدف، عملت نفسي جدع وحظبة المركب، خابت امالي، ضعفي وعجزي وجهلي يزود احزاني. كل حكمتهم ابتدعت، كل مهارة فيهم، كل شطارة، كل ذكاء حاول الانسان ان هو يلجأ اليه عشان يمشي نفسه فشل. لكن قدامه حاجة واحدة بس، يصرخون الى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم. ما من صرخ الانسان يصرخ زي ما التلاميذ صرخوا قالوا ربنا يا رب اما يهمك اننا نهلك. يهدئ العاصفة فتسكن وتسكن وتسكت امواجه. انتهر الرياح والبحر فهدي. عشان كده اذا كنت انا في العالم ده حاسس ان رياح هذا العالم شديدة، قدامك المسيح قل له ما دمت انت رب في سفينتي فانا مرتاح. انت عالم كتر الامواج فانتهر الرياح. فظلم الشقاء لما المسيح يشتغل في حياة الإنسان اللي نزل لحد عندها، فيفرحون لأنهم هدؤوا. يفرح الإنسان لما يؤدي ربنا فيهديهم إلى المرفق الذي يريدونه. حطوا خط تحت كلمة لايك، يوصلهم للمينا اللي هم عايزينها. المسيح هو الوحيد اللي حيوصلك للهدف اللي انت عايزه، المرفق، النجاة اللي انت بتبتغيها، الهدف اللي انت عايش من اجله. بدون المسيح لا تستطيع ان تحقق شيء، لان مهما كان من عندك من حكمة ومن امكانيات ومن مهارات، كل الحاجات دي ستبتلع في المية بتاعت البحر في مياه العالم. الى المرفق الذي اريده ربنا يوصلني، ما هو بيقول كده يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك، لانك انت نفسك مش هتطلب الا الصح بعد كده، مش هتطلب الا المينا اللي هي حسب مشيئته، لانك هتتصلح لما تصرخ لربنا. هيغير من طبيعتك، من اهدافك، من حياتك. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب. دلوقتي لاحظوا ان هو مش بيقول بس يحمدوه، لكن كمان يعملوا عمل اخر. المرة اللي فاتت قال ليذبحوا ذبائح وليعدوا اعمال الرب، هنا بيقولوا بقى مش بس يحمدوه كده بينهم وبين ربنا، لكن يعلنوا هذا في مجمع الشعب. اذهب وحدث بكم صنع الرب بك ورحمك في مجمع الشعب بين الناس، وسبحوه في مجلس المشايخ. مشايخ اللي كلهم حكمة وخبرة، ولهم لا ده حكمة ربنا وخبرة ربنا احسن واعلى، سبحوا هذه الحكمة وهذه الخبرة. يجعل الانهار قصرا ومجاري المياه معطشة. يغير الطبيعة. ساعات ربنا ينشف انهار الحياة عندنا، يضيق علينا، ده اللي احنا بنسميه التأديب. واحد كده فات يبقى عايش مرتاح، مفيش مشاكل، انا انسان ناجح في دراستي، ناجح في عملي، ناجح في اسرتي، في زواجي، في بيتي، مفيش مشاكل في حياتي، عايش مطمئن. يبتدي الانسان يحس بثقة في نفسه، انا كويس. تبي يتكاسل عن الله ويتناسى الله ويتعالى على الله. ربنا يقول له انت عشان المية جارية في الانهار بتاعتك خلاص نسيتني؟ طيب ننشف الايه؟ الانهار، ننشف الخير ده هو اللي جاي لك. يا رب انت ما بتحبنيش؟ لا انا بحبك، وعشان بحبك هنشف لك الانهار عشان تفوق لنفسك لألا تضيع. عشان كده اوعوا لو حاسس ان الحياة بتاعتك مستقرة، تحس ان هذا الاستقرار بسبب رضا الله عليك او بسبب ان انت كويس. اوعى تنخدع في نفسك، لكن خد بالك في موقفك تجاه الله باستمرار. والارض المثمرة سبخة، تبقى ارض بايظة بس هتسبخ، حط فيها سباخ وسماد وهذا يستطلحوها بدل ما كانت مثمرة. كل ده بسبب ايه؟ من شر الساكنين فيها. يوم ما الانسان يحس بذاته ويلجأ الى الشر والخطية. الشر مش شرط الشر ان انت تسرق وتكذب وتقتل، لكن الشر الاخطر هو الاحساس بالذات الخاطئ. الشر الاخطر هي استغناءك عن الله، انك تحول ربنا لحاجة نفعية في حياتك. ممكن الاستغناء عنها لو جات لك الحاجات كلها اللي انت عايزها، ممكن تستغنى عنه، ممكن تركنه على الرف، ممكن تتناساه، ده الشر.